بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه أيضا أسئلة متعلقة بصيام الست من شوال. السؤال الأول: ما حكم صيام ست من شوال وما هو فضلها؟ والجواب: حكم صيام ست من شوال مستحب لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فيشرع صيام ويستحب صيام ست من شوال بعد شهر رمضان. وما هو فضلها؟ فضلها كما جاء في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة. فشهر رمضان بالحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام، ستين يوما شهرين، فيكون المجموع 12 شهرا. فهذا هو فضلها. وأيضا أنها تجبر ما يحصل من خلل في الصيام كنوافل الصلاة بعد الفرائض. وأيضا فيها ثواب الصيام، فيها ثواب الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفة، أو كما جاء في الحديث. وهكذا في فضل الصيام في أحاديث كثيرة. السؤال الثاني: هل يشترط صيامها متتابعة أم أنه يجوز صيامها متفرقة؟ لا بأس أن تصومها متفرقة، لقوله: ثم أتبعه ستا من شوال، ولم يذكر التتابع. فلو صمتها متتابعة فحسن، ولو فرقتها فأيضا حسن. انظر ما هو الأيسر لك. السؤال الثالث قال: إذا كان علي قضاء من رمضان فهل يجوز تأخير القضاء حتى أصوم الست ثم بعد ذلك أقضي؟ لا شك أن من كان عليه قضاء وبادر بالقضاء فهذا أفضل، ثم يصوم الست من شوال، من حيث الأفضلية هذا أفضل. ولكن قد يشق على الإنسان أن يجمع بين القضاء وبين صيام الست من شوال، قد يشق عليه لا سيما في أيام الحر، وهو يريد أن يحصل فضيلة الست من شوال، ويقول القضاء وقته موسع إلى شعبان، لقوله سبحانه: فعدة من أيام أخرى. فيريد أن يصوم الست من شوال ثم يقضي بحسب ما يتيسر له، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كان يشق عليه الجمع بين القضاء وصيام الست من شوال، ويريد أن يحصل فضيلة الست، صيام الست، فيبدأ بها قبل القضاء، فلا بأس في ذلك. وهذا قول جماعة من أهل العلم، قول جماعة من أهل العلم، لأن وقت القضاء موسع إلى شعبان، وإلا فالأولى أنه يصوم القضاء ثم يصوم الست، لكن قد يشق عليه، فهنا من باب التيسير هو قول جماعة من أهل العلم، يبدأ بالست سواء كانت المرأة أو كان الرجل، ثم يصوم القضاء بحسب ما يتيسر له. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.